على كتاب تاني. طيب سؤال غيره؟ شوية الأرقام الهندية، هل الأرقام اللي بنكتب فيها دلوقتي دي فعلا هندية مش عربية؟ صحيح. هو السؤال الأخير اللي هو الأرقام اللي إحنا بنسميها عربي دي العرب خدوها من الهند وضافوا عليها الصفر اللي هو النقطة. ده إحنا ضفناه يهودي. في الأغلب عند الخوارزمي هو اللي ضافه الصفر، لكن مفهوم الصفر كان موجود. في ناس منهم غير حتى الهنود كانوا بيسيبوا فراغ في الحاجه اللي بيكتبوا فيها الصفر، لكن العرب هم اللي دخلوا الصفر فيما ادخل العرب على الروايات الهنديه القديمه. لكن الارقام الثانيه احنا كتبناها برضه، بس المسلمين المغاربه يعني احنا عندنا مخطوطات ترجع لثلاثه هجري او اربعه هجري، المسلمين كاتبين بالخط اللي احنا بنسميه حاليا انجليزي اللي هو زيرو نقطه ده موجود. ده موجود. لا يعني العرب المسلمين المشارقه اللي هم في التوسع الاسلامي ملكوا الممالك الهنديه، فكتبوا بما هو مشهور عند اكبر حضارتين كانوا موجودين، الصين والهند. والهند بقى ليها تراث رياضي كويس، فلما هم بنوا على التراث المسلمين كانوا بيبنوا على التراث اللي قبلهم وبينخلوه، ياخدوا ايه اللي يتناسب مع البنيه الاسلاميه يعني ويشيلوا ويدعوا او يتركوا ما لا يناسب. فبنيه الارقام دي بنيه كويسه يعني مما ادخل في علوم الجبر عشان المواريث وكده. فده الارقام المغربيه اللي كتبها المغاربه برضه المسلمين كتبوا ده وكتبوا ده، بس حسب موقعهم الجغرافي يعني اللي راحوا المغرب كتبوا ايه اللي احنا بنسميه حاليا الانجليزي. تمام؟ هو ده انا عرفنا ان احنا اللي رسمنا الشكل بتاع الغرب يعني بتاع الهندي او هم اللي رسموه، بس احنا اللي ابتكرنا الرسم بتاع الغرب. يعني كده يظهر الرقم العربيه. لا هو احنا ينسب لينا التوسع في الاستخدام، لكن الابتكار لا. الرسم بره الشكل. انا شفت ده بس ممكن نراجع، لكن انا بحدود اللي عرفته مش صحيح، لان الرياضه بنيه الرياضه او الكتاب اقدم يعني اقدم قوي من العرب. العرب حديث عهد او حديث عهد خالص. طيب سؤال ونبدأ. ايوه انا ده سؤال حلو. والمجتمع المدني. المجتمع المدني ده جزء اخوانا ده من المفاهيم المتراكمة اللي المفروض نبنيها في الدولة. ليس كل ما يشبه يعني حاجة موجودة في البنية الاجتماعية الإسلامية وحاجة موجودة في الغرب. هل بنية المجتمع المدني في الغرب؟ كتير ناس بتستخدم البنية دي على المجتمع الأهلي في الإسلام أو حريف، وده مش صحيح. هما الاثنين شبه بعض. المجتمع المدني في الغرب هو أصلاً نشأ في سياق سياسي وتاريخي مختلف، ووظيفته المجتمعية ومنطلقاته العقدية والمجتمعية مختلفة عن الواقع الإسلامي. المجتمع الاهلي الجامعات الاهليه اقرب لمفهوم مفهوم فروض الكفايات في الاسلام، ومنطلق واقف على ارضيه شرعيه. ما هي المهام الحيويه للمجتمع المسلم التي يجب ان ينفر لها مجموعه من الناس حتى يكفى بقيه الناس او لا يكفن بقيه الناس؟ ده واحد. اثنين، ده المنطلق. اثنين، هي ليست لها غرض صراعي مع الحاكم. يعني بنيه الوقف هي مهر الحاكم مش عايز تعمله حاجه، هي اصلا ممكن يكون الحاكم مش في ذهنها. لو المجتمع المسلم بينفر عشان يعمل بنيه وقفيه، يعملها ايه بقى؟ بمارستان، يعمل مستشفى، يوقف مسجد، يوقف وقف على طلاب العلم، يعمل ارض زراعيه تدفع مرتبات لطلبه العلم، دي حاجه ثانيه. المجتمع المدني اصلا نشأ في بنيه صراعيه، ان حصل تغول من بعد نشأة الدوله القوميه الحديثه في اوروبا. بدا في دوله ومفيش مركز الكنيسه اتشال، فبقى المركز هو الحاكم او الدوله، فحسوا ان الدوله هتتواخر او هتتغول على حساب الناس، فقال لك لا استنى، اعمل حاجات تراقب الدوله، اعمل حاجات توقف طغيان الدوله على الناس. فالغرض بيه مختلف. انت هنا فرض كفائي تعبد لله عز وجل، بتقوم بمهمه حيويه من مهمات المجتمع المسلم. هناك هو بيعمل ايه؟ هو حاطط الحاكم في دماغه او تسلط الحكومه في دماغه. ده الغرض اللي انشئ ليه عشان يعمل يراعي مصالح مجموعه من الناس حتى لا يجار عليها من قبل الحاكم او الدوله. ده غرض وده غرض، ده اتجاه وده اتجاه. تمام؟ لو مديت الخط على امتداده هتفاجئ ان ده بينشئ شبكه كامله من العلاقات والمصالح.

لكن اجتمعت المذاهب الإسلامية في هذا المنطقة أن الهند تحولت إلى دار كفر مش دار إسلام حتى يخرج منها الإنجليز. مين اللي على صلبة الموضوع؟ العلماء. لم يخالف عالم واحد وشار ليه بالبنان في الهند أن الهند تحولت بعد كده قتل جمع كل التراث اللي نشأ عنه. أول حالة دي مرة أول مرة تحصل في التاريخ في بقعة كبيرة بالحجم ده وحصل قبل كده في حتة تانية إن كافر أصلي بيستولي على ديار المسلمين. فبدأ إيه؟ طب الحاكم ده هيعين قضاء، طب نحاربهم ولا ما نحاربهمش؟ طب نقبل ماذا ونرفض ماذا؟ اتجمعت في حاجة اسمها الفتاوى التتارخانية، أكبر تجميع للفقه الحنفي تتعامل مع المسائل الحادثة للمسلمين بعد الاستعمار. لكن الشاهد اللي يلزمنا إن الراية التي رفعت والأدوات اللي بتستخدمها المجتمع أنهي أدوات؟ الإسلامية. وأن يتترس بأنهي حصن؟ المفاهيم الإسلامية، مفهوم الجهاد. مش مفهوم الاستحرر او الاستقلال او الحصول على وطن مستقل او للهنود مثلا ولا كان لسه ايه السؤال ان كان لسه لم يتم افساد العقليه المسلمه بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي حتى ايه هو لما يجي يسحب من جوه بيلاقي ايه يعني بيمد ايده كده وهو مستخبي طلع جهاد طلع هنا يلاقي فتاوى العلماء طلع هنا يلاقي ايه اللي هو ايه الزكاة طبعا هنا ما يلاقيش مفاهيم تانية حتى لو مشوهة بس تقترب من الإسلام بشيء فصدرت الفتوى تجليات الفتوى الإمبراطور أو آخر اللي هو بهذا الشيء اللي هو آخر أباطرة المغول المسلمين أعلن إن هو معاهم مع العلماء والعلماء كلهم هنا بقى إيه دور الجماعات الوسيطة يعني مش الجيش خسر آه طب هو مين بياخد الناس؟ الشيوخ بس الناس نعمل ايه؟ قالوا لهم الهند تحولت الى دار كفر، محدش قال لهم لا انتوا يعني انتوا مخابين او لا هي دار كفر. طب انت بتتحول تاني دار اسلام عند يخرج الانجليز، كيف يخرج الانجليز بالجهاد؟ كيف يجمع اموال بالزكاه؟ طب مش عارف ايه الناس تدفع، الحاكم معاك ما زال شغل الامبراطور بالرغم ان هو مخبول او يعني عنده تشوه عالي زي ما عندك جلال الدين ده جده يمكن او حاجه زي كده، لكن ايه؟ مشي معاهم، قال ماشي. 1858 دي الثورة الكبرى للهند تم ضربها بعنف بعد كده أعلن الإنجليز من 1858 لغاية 1947 بحكومة الهند اللي هي إيه؟ اللي هي الهند، بنجلاديش، كشمير والباكستان كل ده كان إيه؟ الهند الكبرى أول جزء منه عقدي مجلال الدين ما قدرش لكن الطرح إن هل الناس كلها تحرك الدين الإلهي؟ ما حصلش لكن الطرح ان هو يجي على بال الحاكم المسلم ده لوحده ايه؟ ما كانش فيه تشوه ولا كله ضعيف في تشوهات مش ضعيفه بس ما كانش بس ما وصلتش لدرجه ان هي بقت ايه؟ ما حدش انا دايما اقول ما حدش وصل للخزان الاصلي للماء الاسلام وحط لك مفاهيم ثانيه مختلفه لسه ما حصلش خلاص؟ اول ما الانجليز 1858 الثوره تم وقتها ما لم يحدث بالترتيب واحد وقف كل اغنى ناس المفروض المسلمين الهند يعني متعدده العرقيات والديانات في هندوس في بوذيين في وثنيين في سيخ في مسلمين بتاع اول ما دخلوا عملوا ايه؟ جمدوا ممتلكات اغنياء المسلمين واحد اثنين نفي او قتل او محاكمه العلماء الذين افتوا بالثوره اثنين يعني ضرب المستوى الاقتصادي ضرب المرجعية ثلاثة تحويل المحاكم الشرعية إلى الحكم القانوني الإنجليزي أربعة تحريم التعليم في المدارس بأي لغة محلية أو باللغة العربية كانت الهند تتعلم إما بالفارسي أو بالإنجليزي أو بالأردني أو بالعربي أو بالأردني تم المنع إصدار أمر بمنع التعلم باللغات المحلية وعلى رأسهم اللغة العربية والفارسية تمام وتعميم التعليم باللغة الهند حاليا مستقل استقلت عن بريطانيا ولا لا؟ بأي لغة تتكلم الهند؟ الهند الهندوسية بأي لغة؟ الإنجليزية لا اللغة الأساسية في التعليم والكلام وكأكبر كتلة تتكلم الإنجليزية في مكان واحد في العالم مش أمريكا ومش بريطانيا هي الهند. الهند هو كتيرة أوي مليار يعني لو فيها لو نصهم بيتكلموا إنجليزي يبقى ما شاء الله يعني خلاص؟ فهم الفكرة إن هي هل استقلت الهند عن بريطانيا؟ على مستوى اللغوي هم انجليز ثم بالمصطلح الاستعمالي تمام تعميم اللغه الانجليزيه كل ده يعني هو كسر الروابط الاقتصاديه العاديه كسر البنيه السياسيه كسر البنية التعليمية، كسر المرجعية بتاعت ال، واخر حاجة بقى الجانب النفسي، ان انت حاسس ان انت مميز عن غيرك، اعلى من شأن الهندوس والسيخ على المجتمع. خلاص؟ هذا الامر استمر من 1858 الى حين بدأ بقى خلاص المسلمين. في بقى هنا ايه؟ الفترة دي استمرت فترة كده لغاية ما بدأ ايه؟ الناس تحس بالمشكلة وان احنا يجب ان ايه؟ ان نقاوم. يعني قبل قيام الخلافة. هي يظهر بقى الاتجاهات. مين في هذا العصر عايش وبيخش الهند؟ طبعا ممنوع من الهند، لو اتقفش هيولعوا فيه حي. جمال الدين أفغاني. جمال الدين أفغاني الرجل في بداية أصول المقاومة. كان مصر 1858 كان في مصر. فين؟ لا، في زورة المشروع لمحمد علي. 1881 كان بدأ مشروع المقاومة في الهند يبدأ يتبلور. كانت مصر فين؟ دخلت تحت الاستعمار الإنجليزي. يعني الهند كانت استعمرت من قبل الإنجليز، ومسلمو مصر لسه ايه؟ ليهم مشروع، بس ايه؟ عمالين يتحدثوا من قبل حاكم مصر. محمد علي شغال مدور ماكينة التحديث الاستعمارية وهو مش واخد باله. بيغير في بنية المجتمع وهو مش واخد باله. 1882 الانجليز دخلوا مصر وبدأت العالم الاسلامي كله اترج بقى. قلب العالم الاسلامي تم غزو. محمد عبده كان على مشارك في الثورة العربية وبتاع، يعني برضه راجل حاسس بالمشكلة. شيخه محمد، شيخ محمد عبده جمال الدين أفغاني. بس جمال الدين أفغاني في ايه مشكلته؟ في آسيا. راح ايران، شاه ايران ما استحملوش. طارق. قعد فترة يخش الانجليز، لان هو من اي حتة بيخش يقول لك ايه؟ اي مكان يخش يقول لك، وكان ينكس اعلام الانجليز، يعني اول ما يخش يقول الانجليز لا يحل لحاكم كافر ان يستولي على دولة المسلمين، لا يحل لحاكم مسلم ان يخضع، وكان لسه في خليفة. المسلمين هو خليفة، ضعيف جدا. خلاص البنية كلها بدأت تقع وهم مش واخدين، يعني لسه علامات الاستفهام. جمال الدين أفغاني حاول يجاوب بقى على الإجابة دي. محاولة أدي محاولة من محاولات المقاومة، بس احنا هناخد آسيا، سيبك دلوقتي احنا عملنا ايه محمد عبده والمجموعة دي، دي هنيجي لما نجيب أفريقيا. جمال الدين أفغاني وهو بيتكلم كان بدأ يظهر بقى أول أثر للتعليم بتاع ايه؟ الإنجليز. خلاص بدأت ترفع راية المقاومة في الهند. أول واحد بقى مين؟ أحمد خان. احمد خان مؤسس جامعه الكرة. جامعه الكرة ما زالت هي مناره، هي بعد كده يعني زي الازهر كده. الازهر لما النبي انشئ في الاول كان ايه؟ فاطميين شيع. بعد كده لا، صلاح الدين الايوبي خلاص بقى سنه ومختلف تماما عن النجف. احمد خان مؤسس جامعه الكرة في الهند. من الجامعه دي عملت طفره في مش في الهند بس، في العالم الاسلامي. الراجل قال ايه؟ الراجل مثقف مع عربي مع انجليزي وعنده خلفيه شرعيه كويسه، راجل واسمه السيد. السيد هناك في الهند يعني ايه؟ يعني شريف، يعني من اهل البيت. ينتسب الى اهل البيت في الهند. حلو؟ بيعمل ايه بقى الراجل؟ بالعلوم التي تفوق بها علينا الانجليز. كلام معقول. حلو؟ يجب ان نتعلم بلغه القوم. ان نتعلم لغه القوم دي ما عندناش مشاكل. ان نعلم بها الناس دي فيها مشاكل. ادي اول ايه؟ مشكله. اثنين، اعاده النظر مره اخرى في مفاهيم الاسلام والقران. هو مين قال ان القران في جهاد؟ مفيش. انت في جهاد في القران؟ بدا يكتشف حاجات كتير ان ما الناس كانت فاهمه غلط. يا عم الحاج راجع نفسك المصحف النسخه اللي معاك هي اللي معانا. هو ادي بقى الاشكاليه ان بدا اللي هو بيميل تم العبث بمخزن المفاهيم للامه. فاول ما بيمد ايده ما بيلاقيش جهاد، بيلاقي ايه؟ في مقاومه سلميه. طب نعمل حكومه ونكسبهم في الانتخابات. بدا اول احمد خان اول ما اتكلم في هذه المفاهيم في الهند اللي هو ايه؟ مش لازم يعني مفهوم الجهاد الناس يهمده غلط. مفهوم الجهاد هو مش موجود. وحتى لو حد كان مرسه في حقبه تاريخيه معينه ايام الصحابه او النبي او بتاع، يا اما هم كانوا ده اجتهاد بشري وهم ممكن يكونوا مخطئين في ده عادي، وممكن يكون مع تغير الوقت بقى الجهاد ما يناسبش دلوقتي. فاحنا عندنا سبل اخرى للمقاومه. احنا بس نقف على نعمل زي الانجليز، نتعلم حتى اللي عند الانجليز الاول. وبدا هذا بالرغم من التوجه ان انت تتعلم عند الانجليز دي مش حاجه وحشه، كويس، بس ايه؟ فكره تتعلمها بأني نفسيه؟ بنفسيه المسلم اللي هو ما بيدكش يعني انت مش عندك عندك نظم قيم ارض، بس انت عايز تعبد الارض بشكل افضل لخدمه الاسلام والمسلمين، ولا انت عايز تدخل تسابق مع حد؟ ده مدخل وده مدخل، دي واحده. اثنين، هو شايف ان اللغه ما فيهاش مشكله، يعني ما نتعلم الانجليزيه مشكله، يعني ما نعلم الناس الانجليزيه مشكله، يعني نعلمهم بالانجليزي ويتعلموا هما بالانجليزي وناخد العلوم بالانجليزي، كل ده ما فيهوش ايه مشاكل. ادي اول تجاري. مين اللي رد على الفتره دي؟ كان مين بقى بدا يلتقط هذه البذره؟ جمال الدين الافغاني. فبدا جمال الدين الافغاني ايه؟ لا يا اخوانا، المفاهيم اللي انتوا بتقولوها دي مش مظبوطه، ده مش الاسلام. بدا يظهر الخطين، الخطين دول هما مش موجودين لغايه دلوقتي، هما الاثنين خطين مقاومه ظاهريا، بس واحد بيقاوم بايه؟ يقاوم حقيقة بمخزن المفاهيم الذي لم يتم العبث بمحتوى التخريج، أو هو لما بيحس يعني بيعيد النظر في محتوى المخزن بيحاكم المخزن لإيه؟ لمعايير الإسلام وفقط. ما بيقولش إيه؟ لا هما ما دام متقدمين يبقى المفهوم اللي عندهم أحسن، ده معيار خارج الإسلام. مش هو عشان راكب طيارة يبقى أحسن من اللي راكب جمل؟ المعيار أنت جبته منين؟ ده معيار من بره. جمال الدين الأفغاني يمكن كان لسه جمال الدين الافغاني عنده مشاكل برضه، بس مشاكل تتناسب مع عقليه مسلم عايش في العصر ده، لكن لسه ما بياخدش مفاهيم من ايه؟ من عدو، من العدو بتاع احمد خلاق. احمد خلاق نشا من تحته، ادي اول تجلي. الفرق اللي هي تخرج من الاسلام، من الاسلام الكليه، زي القديانيه والاحمديه، ده فرقه ودي فرقه. القديانيه اللي هو بعد كده غلام مرزا احمد ادعى ان هو اله او نبي، الاول نبي وبعد كده عارف الالوهيه، بعد كده اله، وبعد كده ان هو مفيش جهاد في الاسلام ويحرم جهاد الانجليز، هم حكام لهم طاعه. يعني هو خد مفاهيم، هو دخل جوه مخزن المفاهيم، ليه؟ ان في مفهوم اسمه ايه؟ طاعه الحاكم في الاسلام. خلاص؟ خد المفهوم ده، وبعد كده ايه؟ خد مفهوم من بره ان مفيش جهاد، وبعد كده ركبهم على بعض ان مفيش جهاد ويجب طاعه الحاكم الانجليزي. ده حقيقي، ان الفرقه موجوده حتى الان قديانيين، ودي يعتبر يعني مؤسس الفرقه غلام مرزا احمد. والاحمديه في الغالب بتنتسب لاسمه ايه ده؟ احمد نفسه، اظن احمد خان او احمد حد ثاني يعني. خلاص، ادي ايه؟ ادي تجلي، تجلي من تجليات الموت. نمشي قدام شويه، 1920 كانت الخلافه وقعت ولا لا؟ لسه الخلافه وقعت سنه كام؟ تقريبا 23، يعني معاهده سيفر رفضها مصطفى كمال الترك لوزان 1923، خلاص اتفق عليها وفصلت تركيا كجمهوريه مستقله والغت الخلافه بعدها على طول، يعني تقريبا 23 او 24 كانت تلغي الخلافه. 1920 بدا مسلم الهند يفكروا في حل ايه؟ اللي هو ايه؟ هم بيختاروا الحل، احنا خلاص ان احنا في مسارين دايما، مسارين للمقاومه، المسار اللي هو المحافظ اللي هو لا مسلم وقاوم بالاسلام، مش محتاجه طاعه من الاسلام في حاجه ثانيه. بيقول ايه؟ احنا لو قاعدين لوحدنا عايشين لوحدنا في العالم، احنا نجيب ايه؟ العالم الاسلامي كله، مش في خليفه. ده احياء الخلافه، عملوا بقى ايه؟ جمعيه احياء الخلافه 1920، الخلافه وقعت 24، ملك روش. يعني طبعا كان الخلل فيه اكبر من ان هو مجرد دعوه لاحياء الخلافه. تمام؟ من 1920 من بعد نشأة الجمعية، كان في جمعية وطنية في الهند تدعو إلى استقلال الهند. ده المسار إيه؟ القومي الهندي. هنا بقى بيظهر في كتاب لواحد اسمه بندك أندرسون اسمه إيه؟ الجماعات المتخيلة. أو الجماعات اللي أنت سألتها، أو اسمه الجماعات الوهمية. اللي هو إيه؟ بتكتشف لحظه بعد ما انت استعملت فتره ان انت جماعه وهميه، جماعه انت الجماعه دي مش موجوده غير في ذهنك بس، انت ان الهند دي حضاره عميقه جدا، وده جنس ممتد عبر التاريخ، وليهم شخصيه متميزه وثقافه متميزه، ويجب ان تستقل الهند وتنهض وتبقى دوله عظيمه جدا بايه؟ بالشخصيه الهنديه. الكلام ده كوبي بيست بقى في كل حته في العالم. مصر، المصريين لهم مزاج معتدل في كل حاجه، في الفقه والاكل، وهم دمهم خفيف جدا على فكره كلهم. حلو؟ وده من قالوا فرع. تمام؟ الطفل المصري. خلاص؟ الشخصيه الجماعيه المتوهمه دي فين حدودها؟

ان هو افضل ولا الانجليزي؟ لا هو افضل. بماذا؟ بالاسلام. ده المكون بقى ده العامل الجديد اللي في المعادله. ده الفارق. ده الفارق. انتم من 1920 من بعد الكلام عن احياء الخلافه بدا تصعيد غير عادي على دعاوى المقاومه الاسلاميه رجع تاني. خلاص بدات الهند بدات تتاثر من اواخر الثمانينات بفتره الاحياء عندنا بقى. معظم ادبيات محمد عبده ورشيد رضا وجاءت مجله المنار في مصر بدات تظهر اصدقها فين؟ بدات تترجم حتى للغات المحليه. وبعد كده هيحصل عمليه طلع احنا هناخد منهم بقى. في حد من البنوك اللي هو ابو الاعلى المولودي هنبدا ناخد منه ادبيات بعد كده العالم العربي ياخد منه. بدا يتلمع مين؟ غاندي. راجل هندي هندوسي تم اعتقاله جنوب افريقيا. جنوب افريقيا تبع مين؟ هي مستعمره بريطانيه ايضا. خلاص؟ قال لك هو ايه؟ راجل مشاغب وكذا الحاجة. اتلمع على اساس ان هو بطل قومي وراجل مضطر وكذا. بعد كده تم تصديره للهند. معاه حل. ايه الحل عشان الانجليز يطلعوا؟ احنا نحرجهم قدام العالم. نسيبهم يقتلونا قدام العالم وسلميه سلميه. والهندوس والانجليز الوحيد. بدأ هذا اللي هو المقاومة صك مصطلح المقاومة السلبية. طب هو ده شبه الجهاد؟ شبه طلع شبه. ده حل اخر ان هو انت قبلين تقتلوا بعض. هم ليه فضلتك؟ احنا سيبهم يقتلوا. وبعدين قالك هم يزهقوا. وبعدين قالك هم يمشوا. طب ما احنا ممكن نقتلهم ويقتلونا ويزهقوا ويمشوا. ما احنا مش كده كده هتموت. طب هم يقتلوا شويه واحنا نقتل شويه. يعني هو انت هتفضل سايق الموتوسيكل لوحدك يعني احنا الاثنين؟ لا. بدا تلميع مين؟ غاندي. كان في المؤتمر في المؤتمرات الوطنيه وبتاع على المسلمين. قال لهم مش اخواننا الوضع يعني بدا يتكلم بس على استحياء لان كان في ايه؟ بالكلام بالخلفيه الاسلاميه برضه للهند. خدوه على جنب قالوا له على فكره الانجليز قالوا له بكره نجلي عن الهند. بكره. بس ايه اللي هيحصل؟ الانجليز. بس ايه اللي هيحصل؟ هنسيبكم يا رؤسوكم كما دخلنا الهند المسلمين. تستنوا شويه نظبط البنيه السياسيه والبنيه الحزبيه بحيث لو سيبنا الهند تبقوا انتوا في سده الحكم؟ قالوا ايه؟ اشترينا. قالوا عن الكميه كلها. بدا بقى اسطوره ايه؟ المقاومه السلبيه البرنس. لا هو قال يعني ايه طيب؟ حتى لا بس مش بهزر هو عامل كده ليه؟ بدا قال لك ايه؟ احنا هنحرج قال لك احنا هنحرج الهند اقتصاديا. هتعمل ايه؟ قال لك احنا هنشجع الغزو الهندي. طيب ماشي ومش هنجاهد. ماشي هنسيبهم يقتلونا. مش ماشي بس قال لك احنا مش هنلبس اي حاجه من الهند. كانت بتاخد القطن من انجلترا بتاخد القطن من الهند تروح تصنعه وترجعه لهم وممنوع يزرعوا ممنوع يصنعهم او كده. فبدأوا ايش؟ قال لك لا احنا مش هنلبس اي حاجه جايه من احنا ايه؟ هنقلع الاول وبعد كده هنلبس ايه؟ المنتج المحلي. ماشي؟ فالناس بدأ ايه؟ هو الراجل بيقول ده الكلام ده غلط. هو خليط. بس النقطه المركزيه في نظر غاندي اللي هو ايه؟ الدفاع السلبي هيقتلوك. هم العالم احنا هنحرجهم قدام العالم. هنبين للعالم ان هم ما عندهمش ضمير. ايش احنا ممكن نطلع ما عندناش ضمير برضه ونقتلهم برضه واحنا بنعمل ده. فالراجل تم تلميعه وتم ما اراده. يعني 1920 بدا الرصاص خروج الانجليز تم تاخير هذا بشق المؤتمر الوطني الى قوميين متعصبين هندوس ومسلمين وده اصحاب دعوه الامه الاسلاميه مره اخرى وكذا. ثم تاخير هذا الى اعاده تغيير خريطه الاحزاب السياسيه داخل الهند. احنا قال لك احنا هنمشي في المسار الايه؟ الحزبي. نعمل انتخابات ونخلي الناس تصور. عايزين انجليز ولا مش عايزين انجليز؟ الناس هتصور مش مع الانجليز. الانجليز يمشوا احنا بقى. وده حصل. متى تم اجلاء الانجليز؟ عام 1947 نشا عن اجلاء الانجليز اول دوله قوميه حديثه بعد الاستعمار في العالم الاسلامي كله. طيب دلوقتي المفروض الانجليز لو انا خايف من حد في المجتمع اخاف من المزارع ولا الطبيب ولا العساكر يعني الجيوش. دلوقتي الجيوش اللي سابها الاستعمار مين اللي كان مدربها؟ طب هي اتدربت ودرست في انهي كليات عسكريه؟ التي انشاها الاستعمار. تمام؟

الشيوخ. البنية لما عايز يجاهد يجاهد بأي مفهوم؟ جهاد ضد مين؟ ضد الكفار. ومين اللي هيحاربوا؟ المسلمين. حتى لو هيحارب مع المسلمين مفيش مشاكل، زي النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. هما الاثنين في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم هما مسلمين وهما يهود، ده مسلم وده كافر. لكن أول ما حد النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة كده، لو المسلمين أو اليهود اعتدي على المدينة ممكن يحاربوا مع بعض أو يساعدوا بعض، يدفعوا ديات بعض لو حد معهوش فلوس ماشي، لكن مع كمان واضح إن ده مسلم وده كافر. ومرد الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده وثيقة المدينة. المفهوم ده بعد الاستعمار ما طلع، احنا مش عارفين بقى اللي احنا بنحاول نشوف الاستعمار عمل ايه البنيه التعليميه. طلع محمد علي جناح والمجموعه بتاعته اسمه محمد وحاكم مسلم وبيقول الباكستان ايه؟ دوله عالميه. ده واحد. لما تيجي تخيره تختار انهي لغه؟ الباكستانيه. اول ما اقترح اللغات ما هي لغه قوميه الباكستان؟ معظم الاسلاميين هنا اللي هو زي ابو العال المدوسي وابو العال المدوسي والمدرسه بتاعته اختاروا انهي لغه؟ العربيه. فالناس قالت لا يا اخوانا القوميه الباكستانيه قديمه بمر ماشي اللي هي الاردن اللي هي لغه العامه في البلاط المغولي المسلم كانوا بيتكلموا السنسكريتيه. في ناس من العلماء بتجيد السنسكريتيه اللي هي لغه الثقافه الهنديه القديمه، وفي ناس كانوا بتجيد الارديه، وفي ناس بتجيد الفارسيه والعربيه. اتمسح ده كله وبقت الهندي يا انجليزي يا اردن. الا من يقف على ارضيه اسلاميه بقدر التشرع يقترب من ايه؟ من بنيه اللغه كلغة عربية كاسم. يعني كان اللغة دي لغة العرب ولا دي لغة القرآن؟ لغة القرآن. تمام؟ تبقى تظهر لك بقى الباكستان. هنا بقى علامة الاستفهام. ما الأوطان الذي أنشأ الاستعمار بعد خروج الإسلام؟ خلاص الحاكم الكافر مشي مشي. مين اللي بيحكم؟ حاكم مسلم. طيب الباكستان دولة علمانية ولا دولة إسلامية؟ دولة علمانية. طب هي حدود ليها حدود الباكستان؟ هو أنت طول عمرك كان ليك حدود أصلا؟ ده انت كل اللي بيحكمك كانوا غزنويين من الافغان. يعني الافغان هم اللي كانوا بيحكموا ليه؟ طب هم بيحكموها ليه؟ هم من افغانستان. وما كانش في حاجه اسمها كده، اسمها اراضي الافغان ماشي، اراضي باكستان او اراضي الهند ماشي، لكن حاكم مسلم ما دام عنده مهارات تؤهله لشيء معين ماشي. ابن بطوطه الرحال الشهير في واجب نقله اللي هو حضاره مشبكه ومقال عن ابن بطوطه. ابن بطوطه منين؟ طنجي من المغرب. اشتغل قاضي فين؟ في الهند. وفين؟ تايلاند. وفين؟ في الصين. هو راح يعمل ايه هناك؟ مسلم. يعني حتى قال لحاكم المغول، قال له اصل انا ما بعرفش اتكلم اللغه المحليه، قال له لا انت قاضي وراجل على مغنى من فوق، قال لهم انتوا احناف وانا مالك، قال لهم مفيش مشاكل، اشتغل تقضي برضه بالملك الحلم شغال. طب انا هعرف من اقضيه الناس مين؟ يجيبوا له اثنين مترجمين يقولوا له قال ايه كذا، يروح يديله الحكم. خلاص بعد كده بعتوه حته في الصين عجبه الموضوع وقعد، بعد كده رجع اشتغل فتره قاضي في تايلاند. كل دي اراضي ايه؟ اراضي المسلمين. طب هو جنسيتك مش حاجه اسمها جنسيه، مش حاجه اسمها جنسيه، مسلم تروح اي حته بقى. المعيار معيار ايه؟ عندك علم؟ اه مجاهد ماشي، حاكم وعندك تدبير سياسي تمام. الباكستان بقى تفاجئ ان انت اكتشفت ان ليك حدود جغرافيه وان ليك هويه متميزه وليك لغه خلاص. وبعد كده مفيش مشاكل تبقى اي حاجه. يعني الباكستان حاليا في دوله مسلمه معاها نووي؟ باكستان الدولة الوحيدة اللي معانا. تمام؟ طب فضيلتك ايه؟ عشان اعمل اي حاجة بال حد يضايقنا يعني؟ محدش مضايقكم؟ في التخسارة في البيت. طب ما تنقلوا التقنية لأي حد يضايق. طب هو مين المسؤول عن التقنية النووية في باكستان؟ هو ده السؤال. وطبعا هي في نخبة قديانية في الجيش. شوف احمد خان الراجل الله يبارك له سايب لنا، يعني الموضوع ماشي معاك عادي. في نخبه والبقى. طب القديمين دي لا هم باكستانيين قوميين. ايه المعيار بقى؟ يعني انت مصري زي ما الاستاذه ناسي عبري لما بتقول، هل يعني هو المعيار ايه؟ انت مصري انت باكستاني انت، يعني هو القدياني ده باكستاني خالص يحكم؟ يحكم. طب يبقى رئيس مخابرات؟ انت بدات تتعيد للموضوع ده. يعني بقى في طرح في مد سني اسلامي لما الباكستان بتواجه عدو خليجي وفي الغالب بيبقى الهند، وبيتم بمحاوله استدعاء الهويه ايه؟ بيفتكروا ان احنا مسلمين وبيجاهد. امتى؟ ده حصل ايام ايوب خان، تم استخراج ابو العال الممدودي وحصل صلح وبتاع وحاجات زي كده. ومره ثانيه محمد ضياء الحق، محمد ضياء الحق الله يرحمه، محمد ضياء الحق عمل انقلاب في السبعينات، وبعد كده اكتشفوا ان ايه؟ ان في مد شيوعي مش هيعرف يقصد ويتحسوا بيدي في السقف، تحسوا بيدي نازل بياخد افغانستان وداخل على باكستان. احنا عندنا جهاز يا رجال، اه في جهاز تم مد البيت بتتوسع خطط. والدعاء بتوع الجماعه الاسلاميه بدأ، الجماعه الاسلاميه دي غير الجماعه الاسلاميه بتاعت مصر، الجماعه الاسلاميه بتاعت ابو الاعلى المودود بيخش يخطبوا جوه الجيش عشان الشيوعيين لما البلد هتتبلع تحس ان انت هيبلعها. واعلن يعني مساعده المجاهدين الافغان بشكل مفتوح حتى يسقط التحسن بيه كافي. رغم ان المفروض دوله علمانيه لا وجود اي معنى للحروب المقدسه، وباكستان لم يتم الاعتداء عليها، ما عندهاش مشاكل مع التحسن بيه. المهم ده يعني يتم افساد البنيه الجامعيه. دي أسوأ شيء في بنيه التعليم في الدوله القوميه الحديثه. هو زمان كان مين الناس بتتعلم القران فين وعربي فين؟ في الكتاتيب. طب الكتاتيب دي تبع مين؟ تبع مين بيديرها؟ الشرطه تبع الدوله؟ طب هم بيعلموا الناس ليه؟ فرض كفايه. طب هم ما يقعدوا في يوتهم؟ لا هيقسموا. هم هيقسموا الامه كلها تقسم. طب الحاكم قال لك ايه؟ لا ما فيش قران في ثالثه ابتدائي، تعلموا ناس قران وهم هو في اصغر من 6 سنين ليه؟ ايه الظلم ده؟ علموا مرتونهم اغاني اناشيد كور بتاع ما يقدرش يعمل كده لان الدنيا دي كتاتيب خارج سلطان. وتاني حاجه ازاي هو هيوصل حاكم مسلم في العقليه دي؟ مش ممكن. حصل بعد الاستعمار انه ممكن. لحظه تمام. فبنيه التعليم النظامي مشكلتها ان هي عامله ايه زي المحبس. قررت ان انت تكب مانجا مانجا خروب عصير عصير سم سم كل الناس هتتسم. كل واحد ياخد قدر من السم بقدر امتداد الشبكه. كل ما التعليم يبقى اجود يعني مثلا نسبه التعليم في تونس احسن ولا في مصر؟ تونس طبعا نسبه المتعلمين. طب نسبه التشويه العلماني في تونس اعلى ولا في مصر؟ تونس. السبب ان فضيلتك المحبس والانابيب والمواسير وصلت كل حته. يعني كل من تعلم مر على التعليم النظامي فقد جزء من الاسلام ولا بد، واكتسب جزء من العلمانيه ولا بد. هنا ممكن واحد تلاقيه ما اتعلمش خالص، الوضع عنده واضح تماما. ده يظهر فين؟ فين في بلد ما فيهاش مواسير خالص؟ افغانستان. ايوه ما فيهاش مواسير خالص. مفيش بنيه تعليميه نظاميه دخلت افغانستان خالص. حتى الان الناس اللي حضرت الجهاد الافغاني اللي هو ساعد فيه محمد ضياء الحق، باكستان ساعدت افغانستان. قال لك الناس بتتعلم العلوم الشرعيه بنفس الكتب والمخطوطات من ايام العصر العباسي الثاني. رجاله مفيش مواسير. طب هي البنيه التقنيه ضعيفه ولا مش ضعيفه في افغانستان؟ لكن انهي بنيه اقوى؟ بنيه ازاي؟ المفاهيم لسه ما اتشوهتش بالقدر لدرجه ان ايه؟ بريطانيا خدت الهند بعد افغانستان اصغر بكتير جدا. بعت الجيش 50,000 اختفى، الجيش 50,000 اختفى، بعد تحسب هي اختفى، امريكا بتختفي. يا حبيبي مفيش مواسير. مفيش مواسير. كفار كفار، احنا مسلمين مسلمين لغايه ما يخلصوا بقى. احنا معاهم. كم افغاني قتل في حرب تحسب هي؟ قتلوا 2 مليون ونص مسلم. طيب ومين طلع في الاخر؟ برضه تحسب هي ولا طلع. اللي هو ايه؟ ما احنا مفيش مواسير. يعني ما يعني قول سؤال واقول لك حاجه شاهد على بنية الجهل اللي من غير مواسير بيبقى شكلها ايه؟ روعه. قولي كده. ازاي الولاد الموصل انه يضرب يعني مكان اقتصادي كبير قوي في امريكا وهو لسه بيدرس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكوين جبهة المقاومة العالمية الأمريكان والصهيونية دي العقلية اللي وراها أول حاجة مش فاهمها ده بعين مظاهر. اثنين دي بنية دولية عالمية يعني كل المشتركين فيها. يعني مثلا واحد من أكبر مساعدين في ناس من المخابرات المصرية أعضاء هم إسلامي بقوا إسلاميين زي مثلا قضية السادات كان منهم كان فيها أعضاء من المخابرات الحربية المصرية اللي هو مين؟ عبود الزمر. يعني ده مخابرات يعني القصد ان لا دي بنيه عالميه. دي واحده. تاني حاجه قضيه 11 سبتمبر حتى الان انا شخصيا غير مقتنع من اللي عملها انا حتى الان مش البنيه. البنيه بقى في مصري دكتور مصري ليه كتاب مشهور اسمه دكتور ايمن فرج ليه كتاب اسمه مذكرات عربية ملاهي نشرات دار الشروق من زمان. الراجل هو حارب هنا. طب يقول الباكستان والأفغان قبل ما يكتشفوا ان هم يحددوا جغرافية وجماعات متخيلة ان هم الأفغان شعب عريق. الأفغان ما مش شعب ما هم مسلمين وبس. الباكستان ففي قبائل جزء منها بشتون بس قندهار اللي هم طالبانيين. وفي جزء منهم باكستانيين. فده تعلم في بنية تعليمية مدارس هم هو نفس الاسم ونفس الجنس وده مسلم وده مسلم. ده تعلم في بنية التعليم الباكستاني النظامي العلماني. والتاني اتعلم على ايه؟ الطريقة بتاعت الايه؟ من عصر عباس التاني. بص بقى من ايه؟ بيقول الدكتور بيقول انا بتعلم في مستشفى. فجالي ممرض باكستاني بيجي لي الانجليزية والاردو يعني ومسلم. قال له انت متوقع ان تحسوا فيه تكسب ولا الافغان؟ قالوا ده طبعا تحسبت. فقالوا ليه؟ قالوا سوبر باور يعني قوة عظمى. اوكي مصطلح سوبر باور اللي هو امريكان وتحسبت وقتها. قال لم اقابل واحد فقط في الافغان تعليم شوية حاجة. قال في ناس اقصال ان اول مرة تشوف العربية في الجدل الافغان. يقول له مين هيكسب؟ يقول له طبعا نحن سوف نكسب الحرب. قال له ليه؟ قال له سأل الروس مساكين نحن معنا الله وليس معهم احد. يا سلام فصيح. هو طبعا ايه الموضوع عنده هو بيسحب من انهي مفاهيم. طب هو جاهل على المستوى التقني جاهل المستوى التعليمي حتى يعني معرفته بالاسلام ضئيله بس معرفته القلبيه اللي هو ايه ده الموضوع واضح واضح. طب انتوا هتحاربوا مين؟ السوفييت. طب ليه؟ عشان هم كفار. طب يقول لك ليه؟ يقول لك هم داخلين ليه افغانستان؟ يقول لك مش الاعتداء على الحدود الافغانيه المقدسه والشبر التراب المقدس اللي هو اللي حدد قدسيته المستعمر. يعني احنا الشبر القداسه دي نسبه القداسه دي على حسب ايه؟ الانجليز قالوا بعد الشبر ده مش مقدس بعده انت تموت هنا تبقى شهيد تموت هنا تبقى ايه؟ معتدل يعني تبقى خلاص تموت في اي حته ثانيه. فهو الراجل قال لك لا هم يريدون هدم القران. هو داخل يعمل ايه في افغانستان؟ هم حد فاهمه؟ حد فاهمه؟ ان هم داخلين ياخدوا على القران. طب انت بتعرف تقرا القران؟ اللي جاب لا. لو اديت له القران مصحف عربي يقراه هو ممكن يبقى حافظ حاجه. لكن في الغالب منهم كتير جدا اللي ما اتعلمش تعليم في الكتاتيب وهو صغير ممكن ما يعرفش عربي كويس لكن يحفظ القران. تمام؟ فدي ادي دي بنيه ودي بنيه. احنا حاليا في انهي صدد؟ احنا بنتكلم على التوسيط ده موجود. بص البنيه اللي عامل سايبها مستعمله شكلها ايه؟ اللي هو ايه؟ الباكستان. حتى الان الباكستان باكستان. هي باكستان ده بيت دولة نوعين سنة كام؟ تقريبا 98. هما الاثنين فجروا نووي في نفس السنة 98. تمام؟ من 98 لغاية دلوقتي يعني وجود الباكستان جوه العالم الاسلامي محسوس بيه ولا لا؟ هو محسوس بيه في حتة ثانية يعني في المناطق اللي هي ايه تحكم من القبائل لكن اللي هو بره البنية التحتية. لكن الشاهد كدولة هي يا حليف من اكبر حلفاء امريكا في المنطقه بالضبط. هو انا على حسب افغانستان دي فيها هزاره وبشتون وواحد منهم كتير. لا لا الشيعه الشيعه قليلين جدا. الشيعه تحالف شمال بس ودي حلو جدا. تعرفوا ان البشتون دول كانوا بيدرسوا في مدارس نظاميه وكان بيجي منهم النظام الحاكم وكان اكثر تقدما. هاتي انت لغايه السبعينات لغايه ما جه الحاكم الجديد. هو دي اللي هو العصر ايه ده مين ده؟ اللي هي النقطه بتتكلم على مملكه ظاهر شاه. ظاهر شاه ده اللي هو الملك ده ايه مره اتخوت في دماغه وقال ان الحجاب مش قتل وكفر الاحناف الاحناف في المذهب الحنفي مش شد المذاهب بالعاده في ايه؟ اللي هو قال ايه على الحجاب؟ قال الحجاب مش الاسلام. هو كان بيتكلم عن النقاب اللي هو الشجر يعني هو بس عايز يخليهم مشهم بيظهر. قال لك ايه؟ كافر. وتم يعني هو يعني تم تلحيته من الملك وظهرت مات فيها 100,000 واحد بس مش هيقعد مش هيقعد. البنية دي ما غيرتش حاجة يعني هو كان بيحكم قد ايه من افغانستان؟ هو ده السؤال. هو كان قاعد مع اتنين زمايله في حتة لكن فين الباقي؟ والدليل ان هو ايه؟ اللي انت شايفاه هو بس سمعوا عارفين ان في ملك والملك ده مسلم؟ مسلم حلو كلامه يمشي. فين؟ يمشي بقى في اي حته. هو مين بيحكمه؟ قضاة. القضاة دول مين؟ دول متشرعين. طب ايه علمهم الشرعي؟ ممكن يكون ضئيل جدا بس يروح القاضي انت مين انت احلف سرقت انا سرقت هم قاعدين خلاص شرع سهل هو حاليا لغايه دلوقتي الناس بتتحكم في افغانستان لاني قضاء القضاء المحلي اللي هو ليه هو اسرع وشرعي. وتاني حاجه تاني معنى ده كده يعني كرزاي ده ان شاء الله لما الركاب يطلعوا هتشوفيه هو بيبقى كفته الشاهد. انا عايز بس ايه ارجع بقى لايه الملخص ملخص دي احنا الخطه دي لحظه خطه ثابته شفناها في اندونيسيا اللي هي اسمها خطه التحكيم. اول حاجه واحد تم كسر كل الروابط الاقتصاديه من ايدي الجماعات يعني الجماعه الاسلاميه او اللي هم المجموع الاسلامي او المجتمع الاسلامي. اثنين تم افساد البنية التعليمية الاثنين مع بعض. ثلاثة اللغة الوسيط الذي تنتقل به ومن خلاله الافكار. يعني انا عايز اقول الاسلام للجيل اللي بعدي عايز اقول لهم افكار عايز اقول لهم مفاهيم بنقولها بايه باللغة. لو غيرت لغة معينة بقى انا كسرت التواصل يبقى دي امة جديدة زي مصطفى كمان الدكتور هو عايز يقطع هو فعلا عن عام انا عايز اخد التاريخ العثماني ده من تاريخ تركيا حاسس بقى بعمل ايه بس هو قومي ما يقدرش يقول ان انا غير تركيا هو قومي اكتشف برضه ان الاتراك عنصر مقدس وعبر التاريخ من ايام كانوا بيعبدوا دياب هما كانوا بيعبدوا فعلا دب الترومينيين اللي هي الحضاره الوثنيه التركيه ما قبل الاسلام اكتشفوا كده راح قال لك نعمل ايه لو قال مش تركي ما يبقاش قوم قال لك هي التركي اصلا بتبقى انجليزي كده ايه اللي حصل؟ لا يمكن لتركي معاصر الا لو كان بيتعلم الرسم العثماني يسموها العثمانيه ان هو يتعلم تركي يفهم المخطوطات القديمه اللي هي بتمثل بقى ايه؟ ذاكره الامه. فين الفقه بتاعك؟ فين العقيده؟ فين الكلام عن الجهاد؟ فين الكلام عن السلوك؟ فين الكلام عن الاخلاق؟ فين الكلام عن البنيه السياسيه الاسلاميه؟ كل ده هيفقد بايه؟ بمجرد تغيير التعليم بالخط من الرسم العثماني اللي هو العربي كانت تركيا بتكتب الرسم العربي زي الاردن والفارس بقت بالرسم اللاتيني كده فقدت الذاكره الجمعيه للتركي حاليا اظن بداوا يعلموا العثمانيين صحيح؟ في كورسات يعني لها في اقبال على تعلم العثمانيين والعربيه برضه لا العربي لا ده مفروغ منه لا انا بتكلم هو عايز برضه يستعيد اللي اتكتب يعني هو لو اتعلم عربي المخطوطات مكتوبه بالعثماني عايز يفهم هو ايه اللي اتكتب ايه اللي اتقال تمام؟ فخطة التركية هتلاقيها ماشية غير كده لغاية ما انجلترا وصلت لمرحلة ان كل الاقتصاد الهندي بقى قائم على استهلاك مال ياتي من انجلترا خلاص. الهند بقت ايه؟ سواء بالبنية الاقتصادية او التعليمية او اللغة او اللغوية اصبحت هي ايه؟ ملك انجلترا. لما يجي هو بقى عايز يترك الهند يتركها لمين؟ انا بسميهم قوى الخمسه العسكريين داروا او لم يدروا داروا او لم يدروا عسكري عسير اللي هم ايه؟ الكليات العسكريه طلعت مين؟ انا سيب ايه؟ اول حاجه هو الاغراض بقى ايه؟ واحد غرض ان هو عايز هو بص للهند على اساس ان هي دوله عدوه ولا هي مستعمره سابقه؟ مستعمره سابقه هو عايز يستمر في العلاقات الاقتصاديه والعسكريه معاها ولا لا؟ عايز. طب هي عايزة تخش في فوضى وتتكسر الروابط دي وترجع لمجتمع اقرب للمجتمع اللي دخل عليه ولا تظل دولة منظمة ليها مؤسسات زي اللي بيعرف يتعامل معاها؟ عايزها منظمة. فمين اكتر جهة نظامية سايبها؟ الجيوش الانضباط العسكري. احنا من اما دولة مرت بالتحديد زي مصر من ايام محمد علي احنا ورثين العسكرية النظامية العسكرية حتى نظام التعليم اللي احنا بندرس فيه حاليا ده متاخد من مدارس ده صاحب طريق انا زمان كنت بقى كان ليا سؤال ليه في المدارس طريقه العقاب والضبط العام بس في المدارس القديمه يعني كل ما ترجع في التاريخ شويه تلاقيها كان كده يعني انا في ابتدائي كان كنت حاسس كده ان انت ايه ممكن يقول لك ايه فكشوا على الطلبه مين شعره طويل طب وايه العيب في الشعر الطويل؟ يعني الاسلام ما دام مش بس ما تاخدش ده حجه يا مصطفى خالص. انا هطول شعري بس هلتزم باداب الاسلام اللي هو ايه؟ هسرحه ويعني احط له دول يعني عادي مش ولو هو راجل كبير بالغ مش طفل صغير يبقى لحيه وشعره هيتفهم صح يعني لا هو ماشي بالمظبوط. الشاهد يعني ان في المدارس يقول لك ايه؟ لا شعره ما يبقاش طويل ويشوفه ضافر. طب هو ضافر عشان النبي صلى الله عليه وسلم امر بده ان ده من الفطره مثلا ولا لا؟ لا الانضباطيه. خلاص وحلقه معينه وزي معين ووقفه اللي هو ايه؟ صفه وانتباه وكده. الضبط المدرسي ده متاخد من نظام تعليمي في بريطانيا متاخد من بنيه عسكريه. اللي هو انا عايز كل الناس اول ما اقول لهم يمين يمين شمال شمال اقف اقعد. جمال عبد الناصر بعد ما خد الحكم في مصر قالوا له انت عايز ايه؟ نقل شخصي عنه في المذكرات الشخصيه بتاعت بطل قال انا عايز الناس عندي زرارين على المكتب ادوس زرار الشعب يقوم ادوس زرار الشعب يقوم. طب هو دي جابها من انهي عقليه؟ العقلية العسكرية. طب هو مين اللي علمه العسكرية دي؟ انجليز. تمام؟ هي كمان موجودة في المدارس البنات من النظام الفرنسي. اه ما هي مهم في الاخر ان لازم هتلاقي حد وراه حد طاهر شريف ادخل هذه الى ديار المسلمين. يعني لازم الطهر والعفاف. هنا بقى النقطة يبقى احنا كده ده مفهوم بقى مهم جدا. يعني تاريخ اليقظة والوسائل كانت ايه؟ اللي هي لا ما هو ده المفروض تجاوب انت عليه بقى فاضل. شوف انت جبت ورطت نفسك ده انت اكتشفت ان تاريخ اليقظه ليه مسارين، في مسار توحيدي ومسار تفسيري. المسار التوحيدي ده ان انت بتدور على حلول. خلاص احنا يا عم احنا مرضى وان الاستعمار مش ممكن يكون استولى على ديار الاسلاميين واحنا اصحاء. لكن لما انا باجي بعمل انا خلاص اكتشفت انا كده حصلت عمليه يقظه وانا بعمل اشوف انا ايه الامراض اللي عندي فبص بأي معيار. يعني مين اللي بيحدد ان ده مرض ولا مش ده مرض؟ البنيه بتاعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان دين ده مرض يبقى ايه؟ ما يجيش واحد يقول ان ده او النبي يقول على حاجه ان ده حل يبقى حل. لما واحد يجي يقول على الحل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ده مرض. ويقول على المرض ده ايه؟ حل. يبقى كده ده ايه؟ كده ده توسيخ بقى ضد التوحيد. التوحيد ان التوحيد هو بينتج حلول بقى، الحلول دي حل اجتماعي، حل ثقافي، حل جهادي، حل سياسي، حل في البنيه الاقتصاديه، بنيه الاسواق، بنيه المعمار، اخوانا العمران، المعمار نفسه، ده جزء هنجيله، ايه اللي حصل في تخطيط المدن؟ هكون احنا المحاضره بتاعته امتى؟ بس في المنصوره؟ ماشي هنصورها، لا هنصور، مهمه جدا. احمد هكون احنا فتحت معرفه هيدي محاضره في المنصوره عن ولا طلع بالمعرفه اهو. لا هو عامل محاضره عايز يعني هيدي محاضره عن البنيه المعماريه التي انشاها الاستعمار في العالم الاسلامي والبنيه المعماريه والتخطيط قبل الاستعمار. دي كان شكلها ايه ودي كان شكلها ايه؟ مختلفين تماما. دي بنيه انشئت التوحيد ودي بنيه التفسير. تمام؟ فتاريخ اليقظه اول حاجه عندك مسارين، مسار توحيدي عايز يحل مشاكله من جوه الامه من جوه الاسلام، وفي مسار عايز يحل. يعني احمد خالد ما كانش جاسوس على فكره، هو جاسوس مش عارف ان هو جاسوس، يعني هو متآمر. هو بيجيب حل من ايه؟ يقول لك احنا يجب ان نعود للقران. ما شاء الله الصوت على الباب. ايه بقى في القران؟ يقول لك القران ما فيهوش جهاد. دي النسخه دي معاك فضيلتك هي النسخه بتاعتنا احنا. هي نفس النسخه. طب احنا كنا فاهمين ايه؟ يقول لها انتوا كنتوا فاهمين غلط. يفهمونا في المواضيع. بالظبط. دلوقتي انت قلت في مسارين توحيد وتسويق وقلت احنا فاهمين. ممكن الافغاني يفهمونا. انا عايزه بقى سؤال على محمد عقبال. محمد عقبال. هو طب هو برضه عنده نفس الخلل في التصور اللي عند احمد خان لما قال ان برضه قوميه اسلاميه وحدود وبتاع ومنفصل عن الناس. ليه حطيت ده؟ عشان كده ليه حطيت؟ هو طبعا محمد عقبال هو راجل يعني يعتبر فيلسوف مسلم وراجل لي يعني يعتبر من اصحاب من الناس اللي عملت مجهود محمد اخبال الجايب في انشاء بنيه مدارس اللي كمل عليها ابو الاعلى المفتي بنيه اللي هو استعاده البنيه التعليميه الاسلاميه. لكن محمد اخبال نفسه عنده خلف تصورات لانهم كلهم ابناء الحدث، يعني كلهم عدوا واعدوا بشكل او باخر على المدارس النظاميه اللي انشاها الاستعمار. بقدر ما مدى التشوه اللي اصابهم من الاستعمار اصبحت ظهرت عندهم مفاهيم غريبه عن الاسلام. ما هو كان بيكتب بالانجليزيه والبسيط. هو ده يعني احمد خان عمل جامعه برضه. ده عمل جامعه ولا جامعه؟ لكن احمد خان عنده خلل ومحمد اقبال عنده خلل. محمد اقبال انتج او الاعلى المولودي اللي عمل الجامعه الاسلاميه. احمد خان عمل القديانية والاحمدية يعني لا التشوه في القديانية لا ده بره مش تم بالكلية التشوه تشوه اللي هو التصور السياسي للأمة ان هي دولة وليها دستور وليها قانون والشريعة تتحط في الدستور وفي القانون طب هو فضلتك الدستور كان ممكن تغيره والشريعة تتحط فيه ده تصوت على الشريعة ده كان فين ده بقى يعني ده كان فين قبل الاسلام لا ده مسكوت عنه بريطانيا معندهاش دستور بسبب ان دي عرب بيسموها عرف دستور يعني ايه عرف دستور يعني ده غير قابل للتصويت لو الامه صوتت عليك بقى الامه مش الامه يعني يبقى الامه فقدت ذاكرتها بالكليه لدرجه كمان لما انا دايما هزر بالمثال ده وليه لما جه انا اعرف يعني الدوله القوميه الحديثه ما بعد الاستعمار اللي هو ايه ايمن محمد عبد الرحيم ايمن محمد عبد الرحيم اقول ايه ذكر مسلم فضلتك ما ذكر ليه انت من طريق ومسلم طب محمد عبد الرحيم بيعملوا ايه في الاسم مسلم يعني يبقى ايه اللي هو فكرة انا بعرف نفسي ما ده دايما الدستور 23 وانا امبارح انا بسمع مواد الدستور البياني اللي هو الدستور 23 80,000 جندي انجليزي في مصر ومصر هتكبر في الدخول بعد شوية في الحروب اللي مع بريطانيا حتى في حرب العالمية الثانية بشكل او باخر وبعد كده ايه اول مادة في الدستور اللي هو ايه محمد ابراهيم ذكر مصر اللي هو ايه مصر دولة مستقلة ذات سيادة شفتكش انا كده والانجليز بيعملوا قالك هم عندهم فرح وماشيين يعني هم جايين يعملوا ايه انجليز او بيعملوا ايه انجليز في مصر السؤال يعني ايه اللي هو مصر دوله مستقله ذات سياده ايه قالك والمصحف الماده الثانيه طب انت دوله اسلاميه انت قلب العالم الاسلامي انت قلب العالم الاسلامي اكبر جامعه من ثلاث اركان جامع الجامع الازهر القيروان جامع الزيتونه من اكبر ثلاث معاقل علمت انت ليك 1000 سنه بتعلم الناس الاسلام خلاص وبعد كده بتقول ايه الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع وكان حصل خلل في بنيه الامه لدرجه انه ممكن يسال رجل مسلم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ويعيش على ديار الاسلام مين اللي يحكم يقول لك طب ما اجيب القانون الفرنسي نجربه يمكن حلو طبيعي التنصيص على ذكر مسلم ايه انا جربتها ونفعت اللي هو ايه طب ما نجرب قانون فرنسي طب ما نجيب قانون بلجيكي طب سويسرا عملتها ونفعت اللي هو قال لك ينفع الصلاه من غير وضوء قالوا لا ما ينفعش يا ابني انا جربتها ونفعت هو بيجرب ده اللي هو انت ما نجرب ايه قانون تاني ده لا يمكن كان يعني يأتي على عقل مسلم اما قبل التحديث او اما قبل الاستعمار مش ممكن لا واحد دلوقتي واحد يقول لك بس انا سمعت ممكن يكون شيخ او استاذ دراسات اسلاميه او استاذ دار العلوم او استاذ في الجامع الازهر ممكن او جامعه الازهر يقول ده الكلام ده طب هو جاله منين العلم ده بقى او مسار الترسيخ ماشي لغايه كم التشويه اللي حصل في البنيه التعليميه وبنيه المناهج وبنيه البنيه الاجتماعيه اللي احنا ورثناها والسياسيه والاقتصاديه لدرجه ان هو ممكن ينتج حلول ويظنها حلول ناجعه وهي اصلا لا تمت للاسلام بصدق. وما كانش بيجرى التأمين حتى لو في احكام التعديل. في ايه؟ حتى في احكام التعديل لما يتقال ان الحكم دي تعديل شوف انتوا بتجروا مثلا تعقوه ازاي او مش فيه تعديل في الاسلام. ما كانش بيجرى شرايع التأمين في احكام التعديل؟ لا. هنا سؤال مهم جدا ده حاجه احنا قلناها في اول محاضره. لو المجتمع المسلم او المسلم او الفقيه المسلم فكر في فكره وبعد ما فكر فيها طلعت شبه واحد يقول لك على فكره القانون البلجيكي مثلا فيه كذا هو يبقى احنا الاثنين اجتمعنا في قيمه واحده لا هو البلجيكي جه واقف على ارضيه الاسلام من غير ما يعرف بس هل القيمه اللي بينادي بيها البلجيكي دي من الاسلام لا هو واقف على ارضيه مش في الاسلام وطلعت فيه له دين انا بقى عندي بنيه مضطرده بتنتج حاجه يعني انا كحاكم وانا بعصر تفكير التعذيب اللي هو شيء ما فيهوش حد يعني واحد سرق وعليه شروط السرقه الشرعيه بيقطع يده طب سرق حاجه زي احنا مثلا الاختلاس والسرقه من العام ده دي عايزه توصيف جديد فانا ايه الحاكم بقى متروك ليه التعذيب يعني يغرمه بس انا هغرمه ليه عشان عندي قاعده شرعيه بتقول ان ايه يعالج يجازى الرجل بعكس مقصوده هو كان عايز يستمتع يبقى فيه قلب عايز ياخد فلوس اخد فلوس منه عايز يدعي مثلا كذب عايز يكسب كلام مصداقيه اسقط شهادته في المحاكم ده مقصد شرعي حلو انا وانا بطلع المنتج ده واقف على انهي ارضيه الاسلام بطلع المنتج من انهي دايره مفاهيم

ما يقارب الديانة. يعني ممكن تتذكر ممكن عشانه وبتاع ايه اللي بيختلف؟ امتى بقى بيبان العملة الزائفة والعملة الحقيقية؟ لما اتنين بيدعوا دعوة مقدسة كده قابلوا بعض. الامريكان مش عندهم دعوة مقدسة؟ طب اروح للأمريكان. بص بقى هو مش عنده قيم وعايز يحفظها. انا عايز ينشر قيم الديمقراطية والحرية في يعني كل بقى احنا بقى اسرائيل اسرائيل والمقاومة الاسلامية في فلسطين. فلسطين ليها تاريخ مقاومة وطنية معظمهم كانوا شيوعيين اللي هو منهم فتح التاريخ المقاومة الفلسطيني خليط في منهم شيوعيين وعلى رأسهم كان أظن مين جورج حبش والفتح في النشأة فمعظمهم يعني الانتباع الإسلامي شوان ومعظم كتير جدا منهم شيوعيين فعلا بالاسم منهم يعني شيوعيين أو ماركسيين وتحولوا إلى الإسلام زي منير شفيق من اليسار المقاومة الفلسطينية بعد كده هو نصراني هو أصلا نصراني بس هو صار شيوعي أو ماركسي بعد كده أسلم هو من الأساتذة الكبار يعني وليه ليه كتاب مهم جدا اسمه الإسلام في مواجهة الدولة الحديثة هو من الناس اللي أدركت الفارق فالشيء طيب احنا وايه اللي مش واخد باله؟ بنية الخمس ان الشيوخ بياخدوا خمس فلوس الناس بيعملوا بيها مستشفيات للناس، بيعملوا بيها كتب، بيعملوا مش عارف ايه، ومعتمدين على مين؟ على التجار اللي هم يسموهم البازار هناك في ايران. الثوره جت له من البنيه التقليديه برضه، ان هي قوه البنيه الاجتماعيه الاسلاميه طبيعيه، حتى لو هم شيعه مش قضيه، قضيه مذهبيه، لكن ده تجلي من تجليات الاسلام. تركيا اقوى بنيه وقف حتى الان في العالم موجوده في تركيا، ممكن تبقى في دوله يعني تعمل وقف هنا وعلى تركيا، عندهم بنيه وقف دوله في اي حته تبعها. مش المحنه الاسلام ما بيحطناش في محنه، مين اللي فاهم؟ احنا اللي فاهم. الاسلام اسلام قيمه مجرد لا يتجسد الا في حد، الحد ده يا اما يقوم بحق الاسلام فينصر، او لا يقوم بحق الاسلام فيشتبه. الاسلام ما بيكونش كل شوك كده مش بيحصل ويقوم يحصل، بس انا حاسس او شايف ان اللي احنا فيه ده ما حصل يعني حصل. قال لك هو حصل شنو ده؟ قال لك الكتالوج ده نزل ايه؟ والله يبقى اكثر من هذا. احنا في اخر واحنا ماشيين على اخر الدره تكتشف ان التاريخ بيعيد نفسه بشكل مؤذي. يعني يعني دورات تاريخيه اصل ما دام البني ادمين هم بني ادمين ودام المعطيات شبه المعطيات فبتطلع نتائج شبه دي. يعني مثلا القران ما دام في ايدك كل عصر تلاقيه بيطلع تاريخ، حتى الطوائف اللي عندهم خلل بيطلعهم شبه بعض. يعني ممكن تلاقي اقوال مثلا من قرن من 800 سنه حد بيقولها دلوقتي ولم يطلع على الاقوال السابقه. طب يا ابني انت اسطوره كده ازاي؟ يعني انت ما شفتش الادبيات. هو عنده فهم مختل وتعرض للقران ففهم منه نفس الفهم اللي فهم منه الراجل المختل من 800 سنه، هو نفسه بعينه هو. بس ايه؟ يعني القران موجود، القران كلام الله عشان يطلع منه نتائج صحيحه عايز يخش فين؟ ادوات منضبطه. لو الادوات حصل فيها خلل، حتى لو خلل نفسي انت داخل مش حاسس ان الحل هنا، وكل الحل مش حل، مش القران فيه حل، لا القران فيه الحل. احمد خان دخل على القران، حلو نعمل بنيه وجامع ونعلم الناس وبتاع ونقاوم الانجليز تمام، وبعد كده مفيش جهاد ايه دي؟ دخلت ازاي دي؟ حصل في حاجه يبدو ان انت حد لعب في دماغك في بنيه المفاهيم لدرجه ان بيتدخل في ادوات غلط على القران طلعت منه منتج. لان انت مش بتقول ان القران غلط، بيجي القران يحطه فوق دماغه ويقول لك هو القران، ده كلام ربنا ولا كلام ربنا؟ كلام ربنا مش جهاد؟ لا هو دين. لا هو ده بقى علامه الاستفهام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وصف حديث الفتن اللي هو حديث حذيفه بن يمان، كان الناس يسالون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، اخر الحديث قال له لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له على فتنه اخر الزمان او الشر، قال له سلمهم لنا يا رسول الله يلهم لنا، قال له ايه؟ من بني جلدتكم وما تكلمون بالسنتكم. هو نفس الشكل التقفيل بره هو، لكن جوه لا مش تايوان، مفيش بره مفاهيم الاسلام مش موجوده. طيب احنا كنت عايز اخش في افريقيا، بس هنا سؤال، احنا الاول كتبنا كام حاجه واجب واحنا ماشيين؟ الاصول الاسلام واصول الحكم يطلع عليه، بس ما يديليش الكتاب. لا الكتاب ما تقروهوش. لا واجب اصل مستحب. بص الناس هنا المستحب عندهم، بس احنا مقسمين واجب مستحب. واجب لازم يروح، مستحب يفضل، وفي الاخر ياخد كتب. اللي بيعمل مستحب بيتخانق في الكتب، لكن هو قال سليم سليم بيسألوا عن المستحب. هو الكتاب اللي الناس تقراه كتاب محمد ضياء الدين رايس، حد فتح عليه عبد الرزاق؟ هو كان لانه بيرد ما هو كله متضمن، كل الردود محمد ضياء الدين الرئيس خدها يعني طبعا. تعرف اكتب محمد ضياء الدين الرئيس، اسال الام في جوجل اكتب محمد ضياء الدين ايه؟ معلومه من مولانا الشيخ انس قال ان الكلمه موجوده في ديت الخلافه تكتب محمد ضياء الدين الرئيس الخلافه هتلاقي والله ممكن يكون مسمي الخلافه اصول الحكم او الرد على الخلافه اصول الحكم اظن كده. ده للاطلاع، هو كتاب صغير على فكره، بس كتاب انا في رايي الشخصي هو والاتجاهات الادبيه في الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر بتاع محمد حسين من افضل الكتب التي ارخت للخلل في البنيه الفكريه الحقيقيه وفي التاريخ المعاصر. ده ماسك ايه؟ التوحيد هما والتفسيخ هما وايه؟ وكمان بيحل ليه ده توحيد وليه ده معلش انا محتاج ان انا نبتدي بالواجب ونقرهم بعدين المستحب. طيب ماشي، بس احنا بناكد على النقطه دي. المستحب بتاع محمد ضياء الدين الرئيس موجود، الثاني النظم السياسيه في الاسلام. الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر. بس ده مش تعرف انا بس فتح رضوان العمائي برضو دي احنا دي لا يعني عاملين بمرض في كتاب الجامعات الاوروبيه الجامعات المتخيله لا احنا قلنا لا دي مراجع اللي انا برجع لها بالتعدد انا قال لي بس معايا لا ده انا هصوره المره الجايه مش حضاره مشبكه ومقدمه طيب يبقى خلاص احنا كده واحد المركز بتاع السريع احنا الناس كلها حددت سرعه القراءه ده حاجه كل مره المفروض مش تخش على مره كل يوم لو دخلت ربع ساعه اسبوعيا ممكن تزيد بشكل ثابت يعني ما تقلش تاني من 50 ل 75 كلمه في الدقيقه زياده مع استيعاب عادي انا بقول لك لغايه 800 كلمه في الدقيقه الاستيعاب يظل استيعاب ممكن انت تمتحن في الكتاب بعده هو ينفع في نفس القعده يبقى كذا رينج ده اكيد ده طبيعي ان انت كل مقال بحسب معرفتك بالمفاهيم والمصطلحات اللي موجوده او المعجم اللي موجود في المقال لكن بعد فتره تمام فالرجاء من الناس ان هو الدخول بشكل دوري ولا ربع ساعه بس على مركز القراءه السريعه مركز القراءه السريعه الناس تدخل في البرنامج نفسه اللي هو ايه ومضه الحرف التدريب المتسلسل الناس تبدا تسجل وتدخل في التدريبات لان انت خلال شهر تخلص التدريبات كلها سرعتك في الغالب العامه هتبقى 1200 1300 تقرب الاستيعاب في الغالب الناس مش هتزيد عن 600 لا الواجب موجود على الجروب استنى بس لحظه ادي واحد اثنين الهم في قطس سيمونس كان مستحب ليه واجب المره دي قطس سيمونس الهم مهم جدا و اسمعي بقى الفاروق صفحتين انا عارف صفحتين ده مهم جدا الهم في انور الجندي اللي استنوا استعمار مهم جدا ده كان مستحب صح؟ انت كنت عاملاها كبسولة عاملاها برشامر الناس صح؟ الانجي بدأت يعني ساعدتهم على فالهند انور الجندي واجب الناس تقرأه مهم جدا ليه يا اخوانا بنقول ده واجب؟ لاني بعد كده بعد اخر الدورة كل اللي احنا بنقوله ده بكمية جزئيات كتيرة عشان تكمل الصورة فانا هحيلك على معدوم لو انت مش عارف ده انا مش عايز الجزئيات للجزئيات يعني انا مش هقول لك ايه جلال الدين كان عايز سنه كام لكن انا يهمني المفهوم ان في حد اسمه جلال الدين عمل داعي لحاجه اسمها الدين الالهي قبل ما جه الاستعمار يهمني خالص ان الشركه ان الناس تبقى عارفه ان في مفهوم اسمه الشركه الهنديه الشركه الشرقيه بتاعت الهند ده مهم المفهوم مش لازم تعرف ان ده مشروع مش عارف مش لازم تعرف ان هو سنه 1600 مش عارف 15 مش لازم ده لكن المفهوم عشان بعد كده لما اجي احيلك تبقى في ذهنك كده سلسله ان هم دخلوا في الاقتصاد من سنه كام من قبلها 200 سنه بعد كده ربك في ايه اللي احنا بنسميها تمام احنا ما دخلناش في الاقتصاد صح؟ ما دخلناش طيب هو في مقال انا جيت الكتاب بي دي اف بس ليه انجليزي مقال احنا عايزين نصوره عربي اللي هو لا مقال اسمه حضاره مشبكه هو كتاب مريم كوك الكتاب اسمه الشبكات الاسلاميه من مواسم الحجيج او مواسم الحج الى اناشيد الهيب هوب اسم الكتاب كده مؤلفه واحده اسمها مريم كوك بتتتبع طريقه الشبكات اللي كانت موجوده داخل المجتمع الاسلامي اول مقالين هما اللي يلزمونا مقال عن ابن بطوطه رحاله من العصور الوسطى ومقال عن اسمه كده حضاره مشبكه بيتتبع نشاه الدوله القوميه الحديثه في الهند وقبل الهند ودخول الوسائل الحديثه من التعليم والجيش والطباعه دخول المطبعه على الحضاره اللي على الهند المسلمه وكده فالمقالين دول الواجب علينا احنا نصورهم ونرفعهم هما عربي عربي انا عندي كتاب عربي بس مش لاقيه بي دي اف لو كان بي دي اف كنت احط عليه انا لقيت كتاب مريم كوك بس لقيته الانجليزي بتاعه فاحنا يعني فده المقال ده احنا ده واجب علينا يا شباب ان احنا نصور لكم المقالين وحد يرفعه اول حرف من اسمه محمد صلاح او مش مهندس انت لقيت كتاب في الفيديوهات خلاص انا بس سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله طب يا جماعه